نستغفرهم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب عمدة منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. اليوم ندخل في باب جديد من أبواب كتاب البيع، هو باب الخيار أو باب الخيار، باب الخيار. وهذا باب من الأهمية بمكان. لما فرغ المؤلف أو المصنف، قلنا لو تذكروا في أول كتاب البيوع تكلمنا أن سيكون الكلام المؤلف على خمسة أمور، يعني نظر في الكتاب إلى خمسة أمور. فبدأ أولا بالكلام عن صحة البيع وبطلانه، فذكر شروط والأركان، وذكر البيوع المنهي عنها كربا تحديدا، أو البيوع أنواع الأخرى من المنهي عنه، أنواع المنهي عنها التي تفسد العقد والتي لا تفسد العقد. هذا كله انتهينا منه، هذا كان النظر الأول الذي هو يتكلم في صحة العقد وفساده. بعد ذلك شرع الآن، سيشرع في بيان لزوم العقد وجوازه، لزوم العقد وجوازه، فسيتكلم عن باب الخيار. والخيار هو أصالة يعني جاء من طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو الفسخ، يعني هذا معنى الخيار، وهو طلب خير الأمرين، إما إمضاء العقد أو فسخ العقد. والأصل كما قلنا أن في الأصل في البيوع اللزوم، ومعلوم أن مقتضى عقود البيوع نقل الملكية من البائع إلى المشتري، وتملك البائع الثمن، وتملك المشتري المثمن. والأصل أن البيوع لازمة، لكن من سماحة الشريعة وأنها جاءت بحالات أو استثناءات تجعل فيه البيع على الجواز لحالة معينة أو لفترة معينة، لأنه قد يعني يعترض البائع أو المشتري أنه ليس على يقين أو متأكد من احتياجه للبيع أو للشراء أو لهذه السلعة أو التنازل عنها، فقد يعني يحتاج أن يراجع نفسه فيرجع عن ذلك البيع، أو يعني يرجع المشتري عن ذلك الشراء. وهذا ما يسمى عندنا في الشرع كما سيأتي بخيار التشهي، خيار التشهي، وهو أنه الشرع أباح في حالات معينة، خاصة كما سيأتي خيار المجلس أو خيار الشرط، أنك مع لزوم عقد البيع أصالة، لكن عندك في حالة معينة وهي المجلس إذا لم يتفرق المتعاقدان أن يرجع كل منهم عن البيع. هذه سماحة من الشريعة حتى إن أراد أحد أن يرجع أيضا، أو إن يشترط أحدهم على الآخر خيار الشرط كما سيأتي معنا. وهذا كله مبعثه كما قلنا إلى النوع الأول من الخيار، وخيار يسمى خيار التشهي، أي أنك قد يعني ترجع عن ما كنت تريده، فجاء الشرع بإباحة خيار التشهي على ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارهما وشهوتهما، من غير توقف طبعا على فوات أمر في البيع. وقلنا سببه سيكون سببان، خيار التشهي سببان، إما المجلس أو الشرط. نقدم قبل ما ندخل في التفاصيل قدمة مهمة تديك الإجمال، فسبب خيار التشهي إما المجلس، وسيأتي خيار المجلس أو الشرط. ونوع آخر بأن المرء إذا اشترى السلعة أو المشتري، أو حتى كان وخاصة في المشتري نقول في المبيع، إذا تخلف أمر أو غرض مقصود مظنون في الشيء المباع، تخلف هذا الأمر المقصود أو الغرض الذي كان له في الشيء المباع فلم يجده، فلا هنا أن يرجع عن هذا البيع بما يسمى خيار النقيصة، خيار النقيصة أو خيار العيب، وهو أنه تخلف أمر أو شيء مراد له في الشيء الذي اشتراه أو في المبيع، وهذا التخلف إما أن يكون بسبب تغرير أو يكون بسبب قضاء عرفي أو بسبب خلف لفظي أو يعني أو عدم التزام بشرط. بعضهم في الشراح يقول سبب خلف لفظي أو سبب عدم التزام الشرط. ثلاثة أسباب في خيار النقيصة قد يكون بسببها يفوت شيئا من المقصود في المبيع، وقد يكون تغريرا. يعني إيش تغرير؟ كأن يأتي الرجل يريد أن يشتري الشاة فيجد الشاة مملوءة باللبن أو مثلا غيرها فيشتريها، وبعد يوم أو اثنين يجد ما يحلب إن ليس هذا القدر الذي كان يظهر له عند الشراء، فيرجع أن البائع قد غرر به بأنه ربط الشاة بما يسمى المصرة، يعني التي ربط أضلاعها حتى تظهر قبل أن يبيعها بأيام تظهر أنها مملوءة أو أنها ذات لبن كثير. هذا نوع من التغرير، تغرير أدى هذا التغرير إلى أنه ظن المشتري بأن الشيء الذي اشتراه يعني موافق لما يريد، ثم تخلف هذا الوصف الذي كان يريده مثلا. هذا يسمى هذا سببا من أسباب خيار النقيصة، لكنه بسبب نقول التغرير، أو يكون بسبب الخلف اللفظي أو فوات شرط، كأنك مثلا تريد أن تشتري عبدا كاتبا مثلا أو عبدا خياطا، فبعد أن تطلب هذه المواصفات أو تريد تشتري سيارة مثلا بمواصفات معينة، بعد أن تشتري تكتشف أن هذا الشرط الذي أردته في المواصفات لم يتحقق، فهنا هذا يكون بسبب عدم الالتزام. فهذا أيضا هذا نقيصة في الشيء الذي اشتريته الذي أردت أن تشتريه، أو قد يكون بسبب القضاء العرفي، وأنك الأصل أنك في شرائك للسلع أو مثلا للمنتجات أن العرف بيقتضي أن سلامتها من أمور معينة، فلما تجد أن هذه السلعة غير مطابقة للوصف الذي العرف بيقوله، فيكون هذا هنا نوع من النقيصة في القضاء العرفي الذي العرف يقتضيه. يعني العرف يقتضي أنك أنت لما تشتري الشيء بيكون سليم أصالة، يعني أنه ويكون ليس فيه شيء فيه نقص، فهنا إن تخلف ذلك فهذا أيضا سبب ثالث من أسباب النقيصة أو خيار النقيصة. إذا تلخص لنا مثلا نقول أو مثلا من أسباب القضاء العرفي تلقى الركبان أو بيع الحاضر لباد، أن يتلقى الركبان فيأخذ منه السلعة بغير ثمنها المتعارف عليه في السوق، فهذا نوع أيضا من القضاء العرفي. إذا عندنا الآن خياران، خيار التشهي وهو له سببان المجلس أو الشرط، خيار النقيصة وقد يكون بسبب الخلف اللفظي أو عدم التزام بالشرط أو التغرير الفعلي أو القضاء العرفي. وهذا كما قلنا من سماحة الشريعة في عدم يعني أو في إباحة أن يتراجع أحد المتعاقدين عن لزوم العقد. طيب إذا هذا معناه أن العقد البيع لازم أم لا؟ هو العقد لازم كما هو، لكن في هذه الحالات يتخلف اللزوم إلى الجواز. انتبهوا لأن التأصيل ده مهم عندنا. إذا العقد أصالة هو لازم، لأن غيرنا من بعض المذاهب يقولون لا، العقد لم يكون لازما حتى يتخلف هذا الخيار المجلس ينتهي أو خيار الشرط أو خيار النقيص ثم يكون لازما بعد ذلك، لأنه أراد أن يقول لا العقد لازما، ما زال هو لازما. العقد أصلا عقود المعاوضات لازمة أو البيوع لازمة، لكنه يتخلف هذا اللزوم أو يكون جائزا بالأسباب التي قد بيناها. طيب هو المؤلف قال باب الخيار، ولابد أن تعلم أن الخيار لا يدخل إلا في عقود المعاوضات، في عقود المعاوضات المالية اللازمة. يعني الخيار لا يكون إلا في العقود المعاوضات المالية اللازمة، قلنا الأصل الذي بني عليه الشرع في البيوع هو التراضي أو الرضا. وقال الله عز وجل: يا الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. فهنا الرضا المقصود هو ما يقوم في نفس العاقدين من إرادتهما بالتبادل في العقود، فهذا يرتضي هذه الثمن وهذا يرتضي هذه السلعة، فبالتراضي هذا يحدث حقيقة التملك وعلة الملكية وحقيقة لزوم البيع. ولذلك قالوا حتى نعلم هذا التراضي عندنا في المذهب كما تذكرون، قال لابد أن تكون ظاهرة، تراضي ظاهر، فاشترطوا الصيغة أو بخلاف الصيغة الإشارة لو كان أخرسا مثلا أو غير ذلك أو الكتابة، المهم أن تظهر صيغة لنا تبين ذلك لأن هي الدليل على ذلك أيضا، فحتى تطمئن القلوب والنفوس إلى انعقاد هذا البيع فيتم عقد البيع بين البائع والمشتري. لذلك هنا احتاط الشارع الكريم والحكيم أنه أجاز لكل من العاقدين أن يشترط الخيار لنفسه، سواء مدة معلومة كما هي ستكون معنا بقاهم في المجلس اللي هو قال المجلس، أو خيار الشرط لعدد معين من الأيام كما سيأتي معنا وثلاثة أيام أصالة. فقلنا هنا الشرع أباح هذه المسألة، فهنا الخيار جعل في عقود تصح وفي عقود لا تصح، يعني ليس الخيار في كل العقود. الأول نتكلم عن أول شيء وخيار المجلس الذي بدأ به، أول نوع من أنواع خيار التشهي وخيار المجلس. فقال: يثبت خيار المجلس في أنواع البيع. طيب، يثبت خيار المجلس في أنواع البيع. نقول أولا خيار المجلس، وهذا النوع الأول. طيب، كيف، ما هو مشروعية خيار المجلس؟ من أين ثبت خيار المجلس؟ خيار المجلس، قال، ثبت خيار المجلس في أنواع البيع. نستدل أولا على ثبوت خيار المجلس من عدة أحاديث. ما رواه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان من الخيار بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر اختر. فهذا الحديث الأول وهو حديث في الصحيحين. طيب، هنا قال خيار المجلس وأضاف الخيار إلى المجلس، فضعف مكان الخيار هو المجلس، أو زمان الخيار هو المجلس أيضا. ما معنى خيار المجلس؟ يعرف خيار المجلس بأنه حق لكل من العاقدين في فسخ البيع أو إمضائه بسبب العقد. يعرف خيار المجلس بأنه حق لكل من العاقدين في فسخ البيع أو إمضائه بسبب العقد ما دام مجتمعين إذا لم يختر أحدهما البيع. فإذا اختار أحدهما البيع فقد لزم في حقه ولو لم يفارق صاحبه. حاضر. حق لكل من العاقدين في فسخ البيع أو إمضائه بسبب العقد ما دام مجتمعين إذا لم يختر أحدهما البيع، فإذا اختار أحدهما البيع فقد لزم في حقه ولو لم يفارق صاحبه. بمعنى اثنين جالسين، عمرو وزيد، اتفقوا على السيارة، قال اشتريته بمائة ألف بعته، فجلسوا في مجلس العقد كما قلنا الآن. لو قال عمرو أنا اخترت، يعني أنا اخترت، يعني يقصد أنه اختار إمضاء البيع لعمرو، يبقى عمرو ليس له رجوع في المجلس، خلاص وقع، سقط منه خير المجلس. تبقى خير المجلس لمن؟ لزيد. إما يقول اخترت أنا كمان يبقى العقد تم، أو يرجع. فلما يقول اختار هنا يعني إيش؟ كأنه اختار إمضاء البيع فأسقط من حقه خيار المجلس الذي قال ذلك. وده يرجع لحديث السلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر اختر. فلو قال أحدهما للآخر اختر يعني أنا اخترت خلاص إمضاء البيع، فسقط منه خيار المجلس. فهمتم المقصود هنا إيش؟ إذن خيار المجلس كما سيأتي معنا ينتهي بأحد الشيئين: التفرق بالأبدان يتفرق، فيسقط، أو يختار أحدهما البيع، أو الاثنين يختاروا البيع. عمرو قال اخترت، وزيد قال اخترت، تم البيع، مفيش خيار مجلس. تمام؟ فيبقى كل بيع ينعقد جائزا فيثبت لكل من، يعني كل ينعقد مشروع فيثبت لكل من العاقدين حق فسخه استقلالا، وأن هذا الجواز ينتهي ويخلفه اللزوم بأحد الشيئين المتقدمين، وهما تفرق بالأبدان من المجلس، أو أن يختر أحدهما لإمضاء العقد. واضح؟ طيب، هذا المذهب عندنا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وجماهير الصحابة والتابعين، ومذهب الظاهرية أيضا، وهو مشروعية خيار المجلس، اللي هو مشروعية حق كل من العاقدين أو أحد منهما فسخ البيع ما دام المجلس العقد منعقدا قائما. إذا عقد البيع لا يكون لازما إلا بالتفرق أو التخاير. عقد البيع لا يكون لازما إلا بالتفرق من مجلس العقد أو بالتخاير. آسف، عقد البيع تاما، لا، هذا الكلام اللي قلته، عقد البيع لا يتم إلا بالتفرق أو التخابر، هذا قول المخالف، سأبينه مع التخاير. هذا قول المخالف، لأن هو قالوا لا يكون لازما إلا، وأنا قلت في أول الكلام لو تذكره أن قول الجمهور عندنا دي يجعلوه بس قول المخالف. المخالف سيكون الحنفية والمالكية، بين قوسين كده، بين قوسين. لكن القول المذهب اللي هو نقوله أن عقد البيع تام وصحيح، لكنه متصف بصفة الجواز ما دام العاقدين في مجلس العقد، أو اختار أحد، أو يتخير أحدهما، أو لم يتخير أحدهما. واضح؟ طيب، هذا قلنا مقابل المذهب عندنا والجمهور، المالكية والأحناف لم يقولوا بخيار المجلس، وكل واحد له فيه تخريج لماذا لم يقل بخيار المجلس. حجة الجمهور مبدئيا كما بينا عدة أحاديث، من الحديث اللي قلناه في الصحيحين عن ابن عمر، وانتبهوا عن ابن عمر لأنه مهم في الرد على المالكية في ذلك أيضا، المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر أيضا. وروى أيضا عن حكيم بن حزام أنه رضي الله عنه أن رسول الله قال البائعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب ومحق، أو إن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. هذا أيضا متفق عليه أصالة. طيب، وأيضا ما روي عن أبي الوضي قالوا غزونا غزوة فنزلنا منزلا فباع صاحبا لنا فرسا بعبد أو بغلام، قال بغلام، ثم أقام بقية يومهما وليلتهما معا، فلما أصبح من الغد قام الرجل إلى فرسه يسرجه فندم اللي هو صاحبه، فأتى الرجل وأخذه بالبيع، يعني أراد أن يرجعه، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال بيني وبينك أبي برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى يا أبي برزة في ناحية العسكر، كان في الغزوة، فقص له القصة أو قص له القصة، فقال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وما أراكما تفرقتما، لأنه قعدوا يوما وليلة فكانوا معا، ولذلك باركما تفرقتما فحكم بينهما بذلك. طيب، الحديث الأول والثاني والقصة، وده صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ينوي ذلك بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هنا دلالة على ثبوت خيار المجلس. والمتبادر هنا كما جاء من كلام الرجل هو التفرق بالأبدان. طيب هذا من السنه من النظر من الاثر. من النظر قالوا من المعقول كما قلنا الحاجه داعيه لشراء الى الى الى الى الى شرع هذا الخيار، لان الانسان قد يبيع او يشتري في المجلس وقد يتراجع او يبدو له انه يريد ان يتراجع عن ذلك البيع. ممكن يكون في جالس، وانا حقيقه يعني اراها كثيرا، رغبه ملحه من احد الطرفين على ان يشتري او يبيع، فتجد المشتري يكلم البائع ليل نهار، ولو كان قريبا له مثلا يقعد يلح عليه او غير ذلك، او قد يكون البائع يخاف على نفسه فوات فرصه معينه فيريد ان يبادر، ثم يتبين له انه قد تسرع. فجاء الشرع ما دام في مجلس العقد ولا الامر لم ينتهي، فجاء خير خيار المجلس، فهو موافق للمصلحه، موافق في المصلحه العامه، خاصة لأن مجلس العقد منعقد ما تم الافتراق بعد ذلك. قال فالحنفية والمالكية ولم يقولا بخيار المجلس. طب هم استندوا من الكتاب، قالوا أولا قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تمام الآيات. قالوا أباح الله عز وجل الأكل من مال الغير بعد الحظر عن طريق التجارة إلا أن تكون تجارة، يعني يبقى التجارة تأخذ المال. طيب ولكن عن التراضي، قالوا طيب وهي هنا التراضي قد تم بالإجابة والقبول وحدث التراضي، فقالوا ما دام نشأ التراضي بإجابة وقبول اختيار وإرادة ناشئ عن المتعاقدين وليس فيه إكراه، حرية وعدم الإكراه، فلو ثبت ذلك العقد فلو قلنا بالخيار العقد غير المجلس لما أباح لهما الأكل بمجرد العقد، يعني أول ما يتم العقد الآن أنا أبيح لي بالتراضي إلا أن تكون أبيح لي، لو قلت بخيار المجلس فأصبح حتى بعد إمضاء العقد أنا ليس لي هذا الحق، لأن منتظر المجلس أصالة حتى إيه، لأن ممكن يفسخ العقد هنا. فدل ذلك على أن الآية بتقول إن لك الأكل بمجرد العقد، فإذا ليس لك الفسخ بعد العقد لأن ربنا أباح لك الأكل بمجرد العقد، فلو قلت إن لك الفسخ يبقى هتمنعه من الأكل، فقالوا صادم الآية. فإذا ليس لأحد بعد الإجابة والقبول أن يفسخ ويرد العقد مرة أخرى، هذا وجهة النظر في عندهم في الآية. طب ولما أرادوا أن يعتذروا بقى عن الحديث، ودي الإشكال، المالكية الإمام مالك أو من رحمة الله على الأئمة جميعا قالوا الحديث في الصحيحين، لكن قالوا إيش؟ لم يكن عليه عمل أهل المدينة، فرجعوا لأصولهم في مسألة عمل أهل المدينة. قال الإمام مالك لم نكن نعلمه من عمل أهل المدينة أو نراه. فالإشكال طيب الرد عليه أن الحديث هو من ابن عمر، وابن عمر هو من؟ هو مدني، يعني مدني مهاجرا مدنيا يعني أصلا، فإذا كان ابن عمر هو راوي الحديث وكان يعمل به، لأن في روايات ستأتي كان ابن عمر ما يأخذ الصدقة يقوم وينصرف ويرجع أو يعطيه الظهر ويرجع، فإذا ابن عمر روى وفعل، فمسألة عمل أهل المدينة صدمت نصا، فكيف يكون؟ الأحناف قالوا لا، قالوا حديث أحد خالف الآية المحكمة، فهنا والأحد لا يخصص ذلك العموم، فقالوا ردوا الحديث أو مش ردوا السنة، يعني ردوا العمل به بالدلالة بمخالفة ذلك الأصول. الحق أن ما نريد ندخل في الخلاف يعني أكثر من ذلك في الكتاب، لكن نبين أن القول طبعا قول الجمهور وقول المذهب بثبوت خيار المجلس هو القول الصحيح. طيب هنا انتبه، هو قال إيش؟ قلنا بأن الخيار المجلس يكون فين؟ في عقود المعاوضات المالية، تمام؟ ذلك سيذكر الآن أنواع البيوع التي يصح فيها خيار المجلس، وسيذكر بعض الأنواع التي لا يصح فيها خيار المجلس، وهنا ذكر بالتفصيل، فانتبهوا معي إيش في هذه فيما سيأتي معنا إن شاء الله. طيب أنتم ماشيين معي لغاية هنا تمام على النت؟ حق كل من العاقدين في فسخ البيع أو إمضائه بسبب العقد ما دام مجتمعين إذا لم يختر أحدهما البيع، فإذا اختار أحدهما البيع فقد لزم في حقه ولو لم يفارق صاحبه. تمام، لزمه ولو لم يلازم ولو لم يفارق صاحبه، او لزم في حقه، يعني اختار احدهما البيع لزم، فقد لزم في حقه ولو لم يفارق صاحبه. طيب، قال: خيار المجلس في انواع البيع كالصرف والطعام بطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة. هنا بيتكلم، قلنا ان الخيار لابد خيار المجلس ان يكون في العقود المعاوضات. طب ليش اولا انا قلنا في عقود البيع؟ خلينا نقول قال المتبايعان بالخيار، انتبهوا لان ده يفيدنا في اللي جاي. اذا قال المتبايعان يبقى يقصد البيع، يبقى الكلام كله سيكون في خيار المجلس عن عقود البيع، وليس طبعا مطلقة، لكن المهم يكون بيعا. فما لم يكن بيعا سيخرج، ما لم يكن بيعا سيخرج. يعني لو كان عقد تبرعات، هبة، وقف، إبراء، خلاف الهبة بالشرط سيأتي والمعتمد أن الجائز، العتق مثلا، صلح الحطيطة، إذن هنا إيه؟ إحنا نبين الكلام كله على البيع، يبقى خرج النكاح، الصداق اللي في النكاح هل في خيار مجلس؟ ليش؟ لأنه مش بيع. أنا ليش بديك أمثلة هنا؟ قال طب من أين اشترطنا البيع؟ حديث البيعان، فقالوا إذن ما كان فيه اسم البيع. في خلاف بقى بعد كده ما كان في معنى البيع ولا له اسم البيع إيش وضعه، لكن خلينا أقول نضبط من كلامنا كله سيكون عن ما كان بيعا. طيب، فقال لك الصرف، طبعا الصرف معلوم تبادل العملات اللي موجودة مثلا أو غير ذلك. قال الصرف والطعام بالطعام والسلم، اذكره هنا قال الصرف يشترط فيه ايش؟ القبض من الناحيتين، والطعام بالطعام يشترط فيه القبض ايضا من الطرف، السلم يشترط فيه قبض من ناحية واحدة، صحيح؟ فقال هنا اذا كان في البيع الذي يعني يمكن يؤجل فيه الاثنين، وقلنا به لان البيع مش ممكن يكون اصلا ثمن ومثمن في الحال، وثمن مؤخر ومثمن مؤخر، درسنا من قبل، فهو يريد ان يقول من باب اولى ان الصرف والطعام بطعام والسلم يصح فيه الخيار، لانه الاثنين لابد في الايش، اما الاثنين في المجلس او واحد في المجلس لابد ينتهي الامر. يعني قالوا اذا كان اللي هو ليس في المجلس اللي هو ممكن يؤخر فيه الثمن او المثمن اللي هو البيع الاصلي يجوز فيه بحديث البيعان، فقالوا هذه الانواع ايضا من باب اولى يصح فيها خيار المجلس، لان اصلا هي كمان لابد ينتهي فيها الامر في المجلس، لإما الاثنين لإما واحد منهما. فقال هنا إيش؟ من باب أولى أن يصح فيهما ذلك. وأيضا إن اسم البيع يصح عليهما، ده بيع صرف، بيع طعام بطعام، بيع سلم، ففي اسم البيع أم لا؟ فيه اسم البيع أيضا. طيب، قال والتولية. التولية عارفين إيش التولية؟ البيع برأس المال. يعني أنا اشتريت السلعة بألف جنيه وأريد أن أبيعها الآن والأسعار نزلت، فقل لصاحبي أنا أدي لك بيع تولية بما اشتريته بالألف برأس مالها أصالة، فهذا يسمى بيع تولية أصالة. وسيأتي معنا في أبواب أخرى التشريك، أنك لا السلام هاي احنا درسناها بكل التمخلات، بيع موصوف في الذمة. يعني أقول لك طيب بيع موصوف في الذمة السلام، أقول لك مثلا أنت تريد تقول لي ورد لي 10 طن تفاح أحمر أمريكي الأربعة وحدات كيلو تصف لي ذلك، فأقول لك أنا أتيك بيوم إن شاء الله في شهر 8 أنت تريده، أنت مطعم فندق مصنع بيعمل عصير يحتاج لبيع موصوف في الذمة مش موجود الآن، بشرط أنه يدفع رأس المال كاملا في المجلس. الثمن عاجل، وده سيأتي طبعا تفصيلا، لكن هو هنا بيكلم يعني هو بيتكلم لأنه الأنواع دي ستأتي طبعا معنا، لكن ده اسمه بيع موصوف في الذمة، شيء مش موجود بس موصوف هتوصف بمواصفاته. عايز مثلا ممكن تقول أنا عايز حديد نوع معين مثلا، أريد إيش؟ لا لا السلم مش في العقار، لأن العقار عين، يعني المكان بيع موصوف في الذمه شيء مش موجود. يعني لو قلت لك الان انت دلوقتي رجل عندك مصنع عصير وتريد بتاع تفاح ومانجا وكذا، فتريد تتفق على المحصول وهاتيك كمان 6 شهور، او رجل عايز تتفق على بتعمل صلصه، تتفق على طماطم وتاتيك عشان تصنع، فتتفق مع تاجر يقول لك انا هورر لك طن طماطم، طماطم لون كذا والمقدار كذا، الوصف لابد توصف وصفا دقيقا بكل شيء، ويديك الميعاد. هو يروح يجيبها من اي مكان، البيع السلم اروح اجيبها من اي مزرعه من اي مكان، المهم ان انا اورد لك في المكان في الوقت اللي قلت لك عليه بالمواصفات، لكن لابد ادفع كامل القيمه مقدما، المشتري يدفع مقدما كامل القيمه، بيستفيد ان ارخص السعر لانه بيشتري الان على شيء بعد 7 شهور في الموسم هتبقى اغلى، والبايع بيستفيد انه بياخد الثمن مقدما وبيبيع ارخص عشان يقدر ياخد المال ويتاجر به. هذا باختصار طبعا، لكن ايش المهم هذا بيع. طيب والتوليه بينا، التشريك ايضا انك تبيع، هب ان انا مثلا عندي ثوب قماش اشتريته مثلا عدد من الامتار ب1000 جنيه، فكل واحد ايش انا اشتريت هعطيك نصف الثوب مقابل نصف الثمن، هدخلك شريك معي في الثوب مقابل انك تعطيني نصف الثمن مثلا اللي انا نفس الثمن اللي الموجود، هذا تشريك يسمى التشريك، سياتي معنا ايضا. المهم انه بيع، انه هو بيع معاوضه، بيع نعم بيع معاوضه. قال وصلح المعاوضه، صلح المعاوضه مثلا تنازع اثنين على شق، فقال له انت اخذت شقتي، قال له نعم انا شقتك فعلا عندي او لك الشقة عندي، بس انا اصالحك على الشقة دي مثلا بنصفها، بايش بنصفها، يعني ايش يعني انا اخذ النصف واديك النصف، فده يسمى صلح المعاوضة، يعني هو صالحه على ايش مقابل شيء وتصالح على ذلك، هذا يسمى صلح المعاوضة. طيب هذه الانواع كلها من انواع البيوع، فلو تم المجلس مجلس صرف او طعام بطعام او سلم او تولية او تشريك او صلح المعاوضة، هذا كله يصح فيه خيار المجلس كما قال المؤلف. ولو اشترى من يعتق عليه، يعني ايش يعني رجل اشترى ابوه كان عبدا واشترى ابنه اصول او فروع، فلو اشترى الاب او الابن بمجرد الملكية يعتق، لانه هو ما يكون ما يرق ابوه ولا ابنه، هذا يسمى اشترى من يعتق عليه، يعني اشترى شيء من الجواري او من العبيد من الاصول او الفروع، فلو تملك سيتم العتق مباشره. فهنا الاشكال عندنا في ذلك ايش، هنا هو متى سيكون العتق، انتبهوا عشان الحته دي فيها يعني الجزئيه دي فيها تحتاج تركيز، متى سيكون العتق؟ بمجرد حدوث التملك من المشتري، تمام؟ طيب هنا حدث الخلاف، هو في زمن الخيار، يعني تم في المجلس اشترى وجد أبوه فاشترى من البائع أبوه، وما زلنا في المجلس بزمن الخيار، هم اختلفوا هو الملك في زمن الخيار لمن؟ هل الملك للبائع ما زال؟ أم الملك للمشتري؟ أم الملك موقوف حتى يتم مش لأحد من الاثنين؟ قالوا لو الملك للبائع هنا إيش؟ يبقى الخيار ما زال للبائع وللمشتري، خيار المجلس يبقى ما زال المشتري لم يتملك، ما يحدثش لسه العتق، ونبحث كله فين؟ مجرد ما اشترى الآن هل يعتق؟ فقالوا لا، ما احنا عايزين نعرف هل بمجرد الشراء سيعتق هذا، عشان يعتق لابد يكون فيه ملكية للمشتري، فنظروا طب زمن الخيار اللي جالسين فيه الملكية عند من؟ قول ثلاث أقوال في المسألة، قول الراجح ان الملكية موقوفة، ان في زمن الخيار الملكية موقوفة بين البائع والمشتري حتى يتم الإمضاء او الفسخ، في قول ثاني ان الملكية للبائع، قول ثالث ان الملكية انتقلت للمشتري. لو قلنا بان القول الذي يقول بأن الملك للبائع فأصبح الخيار ما زال للبائع وللمشتري، فما زال هنا لم يستتب الملكية للمشتري فليس يعتق إلى الآن. لو قلنا أن البيع موقوف البيع موقوف على الاثنين ما زال ايضا الخيار للاثنين. فلما تتحقق الملكيه للمشتري، لو قلنا بان الملك للمشتري لا انتظر، ما هو هنا بقى الاشكال، الملك اصبح للمشتري، فهل تريد تقول بان الملك للمشتري يسقط الخيار للمشتري لكن يتبقى الخيار لمن؟ للبيع. طب ليه يسقط الخيار للمشتري؟ لانه ليس له ان يتخلص من الملك، هو الملك عنده يبقى يتخلص منه، فاصبح تبقى الخيار ايش؟ للمشتري للبايع. طب لو قلنا ان الملك اصبح للمشتري هل يعتق؟ قالوا ما هو العتق على سببين، على ملكيه المشتري وعدم سقوط حق البايع انه ممكن يفسخ فلا يكون الملك مستقر. فقالوا ما دام حتى لو الملك للمشتري يظل للبايع حق الخيار، فاذا امضى يعتق لان الملك اصبح تام للمشتري، اذا فسخ ورجع البايع فلا يعتق هنا. فهمتم ولا انت وش فاهمينها؟ رحتوا بس انا مش عايزها تاني. فاهمينها؟ في جنب هنا سافر بس مش شايف مع مين. طيب انتوا فاهمين على النت؟ القول اللي هو المشتري فخر كل البيع. بس شيخنا كده على تفسيرتها، شيخنا كده تفسيرتها شيخنا اللي هو في الحنفيه والملكيه خلاص امر. لا لا انسى الحنفيه والمالكيه دول ما عندهمش خيار مجلس اصلا. خلاص احنا طلعنا بره الموضوع ده، احنا كلامنا كله بقى خلاص في المذهب دلوقتي والمسائل دي اصلا هم لا يقولوا بخيار المجلس اصاله. تمام تمام. التوقف، التوقف هو المعتمد، ان الملك في زمن الخيار متوقف ليس للبيع ولا للمشتري. الايه اللي هي الذين امنوا تكون اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منه، دي ايه الاحناف مع المالكيه. هل السلام هنا يخالف مبدا التقابض؟ لا لا، ما هو ده بيع مخصوص بغير البيع العيان، ما هو المال بيقبض في المجلس يا احمد، لكن البيع المثمن او السلعه بيؤخر تسليمها لان ده بيع موصوف. سياتي الكلام في السلم يعني في وقته، لكن انا بتكلم الى هنا امور ماشيه ولا في اشكال؟ حسين ماشيه؟ دكتور علاء انت مش معانا عيد معنا؟ طيب نعم، على قول ان احنا لو قلنا لو الملكيه تنتقل للمشتري حتى احنا ذكرنا خلاف، ما زال حتى لو الملكيه للمشتري ما زال للبايع حق الخيار، يبقى لا يعتق الا بامضاء البائع العقد. فهمت؟ نعم. طيب لانه لو قلنا الملكيه له فبلوش خيار لانه انتقل، فكيف تزول عنه الملكيه؟ انتقلت له اصلا خلاص، لكن يظل للبائع حق الفسخ. لذلك قالوا لو، هي دي ثلاث اقوال خلاف في المذهب، لكن المعتمد في المذهب ان الملكيه في زمن الخيار موقوفه، موقوفه متوقف عليها حتى يتم انهاء البيع. تمام. طيب ما حتى اما يمضى او يفسخ موقوفه حتى ينتهي المجلس يعني. بذلك عرفنا صلح المعاوضه ايضا. قال وايش؟ ولو اشترى من يعتق عليه. طيب قال حتى وقال فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف فإلهما الخيار، وإن قلنا للمشتري تخير البائع دونه. تمام. طيب قال ولا خيار في الإبراء، انتبهوا بقى هنا، ولا خيار جزاك الله خير ربنا ينفع بك. ولا حاجة، مش عارف أقرأ الاسم على الفيس يعني، أخت أم أخ ما أدري، بس أيا كان بوركتم يعني مش عارف. طيب الأنيسة، معرفش الأنيسة صح كده ولا إيش، أيا كان. طيب قال ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب، هذه عقود، عقود إيش؟ هذه عقود نقول معاوضة، لو قلنا بأنها معاوضة غير محضة، معاوضة غير محضة، فيها معاوضة لكن هي ليست معوضة محضة. الإبراء إن أنا أكون عليك مثلا دين أو شيء فأبرئك من الدين في المجلس، أقول أنا أبرأتك من هذا الدين. والنكاح يعقد مجلس النكاح، لو قالوا إن النكاح قالوا هل يمكن أن أنت بتعقد النكاح وتقول مهرها مثلا 10,000 وأنت جالس في مجلس العقد بعد أن يكون تم العقد النكاح فتقول لي خارج المجلس؟ فهنا قال ليش؟ لأن أولا هم قالوا الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب لا ينطبق عليه لفظ البيع، وما ليس عقود بيع، وإحنا اشترطنا في أول الكلام إيش؟ البيع أصالة. طيب فهنا فقالوا لا، فالإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب. أيضا الهبة بلا ثواب أنك تهب بس جالس في مجلس وقل له وقلت له إيش وهبتك هذا الكتاب وقبضه، قبضه لأن إحنا بنقول خلاص تم القبض، هل له في المجلس أن يرجع؟ قالوا لا. قالوا ليش؟ أولا هو مش من عقود المعاوضات، هو ليس من عقود المعاوضات المحضة، وهو ليس من البيع، ليس فيه البيع أصالة، فيعني البيع لا يصدق على ذلك أصالة، فذلك قالوا لا خيار فيه. ومثله الوقف، إن أوقف في المجلس شيئا ليس له أن يعود. حياك الله أخونا الكريم، معلش بوريكتا. طب بكتب لنا الاسم ننطقه صح، ننطقه صح يعني صحيحا لنقول يعني طيب نقول ايش انا لسه ما قلتش. قول هو الهبه بلا ثواب تخش برضه في عقود المعاوضه غير محضه؟ لا، هي ممكن الهبه بلا ثواب هتدخل في عقود التبرعات، هتدخل في انا اسف هتدخل في عقود في عقود في في في عقود ممكن التبرعات اصاله. تمام انا ساقسمها لكم بس لما ننتهي، لكن هي الان اللي هو الابراء والنكاح، النكاح عقود والابراء معاوضه غير محضه، او الصحيح نقول النكاح معاوضه غير محضه، الابراء والهبه بلا ثواب عقود تبرعات، عقود تبرعات. تمام الهبه بلا ثواب والابراء عقود تبرعات ايضا في ذلك، ومنها ايضا الوقف والعتق ايضا، فالوقف والعتق ايضا لا يكون. طيب قالوا وكذلك لو قلنا انت هو انتبه وقال لا خيار في الابراء والنكاح والهبه بلا ثواب، قال وكذا ذات الثواب. هنا في مساله خلافيه، انتبهوا بقى ليها. الهبه ذات الثواب اللي هي الهبه بالمعاوضه، الهبة إيش ذات الثواب؟ يعني ممكن أقول لك أنا أهبك هذا الكتاب بمئة جنيه، ولا أقصد هبة بثواب، أو أهبك هذا الكتاب على أنك ستهبني أهبني الكتاب الثاني الموسوعة الفلانية، أعطيك موسوعة تعطيني موسوعة، وأقول لك هبة بثواب بشرط بثواب. طيب الأصل عندنا أن الهبة بثواب من عقود المعاوضات، لكن هنا قال وكذا ذات الثواب، هنا جعلها على اللفظ لأن دي هبة وليست بيع، فلم يلحقها بإيش؟ بالمعاوضات. وهذا انتبهوا لأن هذا قول الإمامين أو الشيخان، مين؟ الرافعي والنووي قالوا ذلك، مع أن المعتمد في المذهب خلاف ذلك، المعتمد أن الهبة ذات الثواب يجوز فيها خيار المجلس. قولوا دي يعني إيش لفتة؟ هو هنا ولذلك هو هنا قال ذات الثواب، لكنه في التنبيه أعتقد أو المجموع خالف، لكن الرافعي والنووي هنا قال بأن ذات الثواب تدخل في عدم خيار المجلس، والمعتمد أن الهبة ذات الثواب تدخل في الخيار، في الخيار الماء. هم هنا قالوا لا تدخل لأنها ليست ببيع، والأصح انها بيع ويثبت فيها الخيار. طيب إلى هنا تمام. قال والشفعة والإجارة والمساقاة والصداق في الأصح. طب الشفعة لا يكون في عارفين عقود الشفعة. يكون في مثلاً شريكين. الشفعة نعم اثنين شريك. شريك ويريد مثلاً يبيع جزء لازم يقول لشريكه الأول يخيره. نعم فهنا قال طب الذي أخذها بالشفعة كيف؟ عمرو أخذ نصيب زيد من أحمد الذي اشترى اشترى. فقال لأحمد أنا أخذ نصيب زيد بالشفعة. فقالوا له أنت وهو بيجلئ وهو بيعقد هذا العقد اللي بيأخده بالشفعة في المجلس هل في خيار مجلس؟ قالوا ليس في خيار مجلس. قالوا لماذا؟ يعني دي معاوضة انتبهوا دي معاوضة أصالة. لكن قالوا لأن أصلا حق الشفعة انتبهوا للخيار حق بالإيش؟ حق بالتراضي والجواز عند للعاقدين. يعني نشأ حق الخيار لما هناك تراض وإجازة من العاقدين في إيش في فعل هذا العقد فجاء الخيار. قالوا الشفعة حق تملك قهري يعني أصلا أخذ الحق من المشتري قهرا فقالوا ليس هناك مناسبة للخيار لا الميراث أو المهم أنه ليس يثبت فيه الخيار لده حق تملك قهري فهو ليس فيه اختيارا بخلاف الخيار اللي أصله الاختيار والجواز فلذلك أخرجوا الشفعة. انتوا معي؟ دي كلها معاني مهمة أو ممكن تستفيد منها في أمور ثانية بعدين بس تفهموا الدقائق. ليش؟ الإجارة. قالوا الإجارة إجارة العين يعني أنت الآن جالس بتأجر الشقة وبعد ما كتبت عقد الإيجار ووقعت ودفعت الإيجار والتأمين وشربت الشاي ولسه ما مشيتش قلت أنا أرجع قال لك لا ليس لك خيار مجلس عندنا في الإيجار. طب ليش؟ ما هو معوضة. قالوا لا انتبه أنا ان دي بيع منافع والثاني بيع اعيان نحن نفرق بين الاعيان والمنافع. طب ليه بتفرق؟ قلنا بيع المنافع اصلا بيع معدوم يعني المنفعه ليست حاضره انت بتأجر الشقه مستقبلا ستنتفع بها ففيها جهاله ولا لا وفيها غرر فقالوا الغرر موجود في بيع الاجاره في عقد الاجاره وال خيار فيه غرر. طب ايش الغرر في الخيار؟ اصحوا بقى معايا. لا اين الغرر اللي في الخيار؟ قلنا هم قالوا اول خلاص عقد الاجاره فيه غرر لانه معروف ان المنفعه معدومه فقالوا والخيار فيه غرر وغرر على غرر يكون غرر فاحش فلذلك الاجاره لا يكون فيها خيار المجلس. طب ليش قالوا الخيار فيه غرر؟ انا اقولها لكم أحسنت. هو لم هو ليس هناك علم هل سيمضي أم يفسخ ففيه هنا إيش جهالة أنا لا أعلم الخيار هنا سأمضي أم أفسخ فقالوا فيه غرر فيه غرر فقالوا هنا غرر على غرر يكون غرر مركبا والغرر الفاحش لا يصح في العقود فقالوا إذن الإجارة لا يكون فيها خير مجلس. طب المساقاة قالوا المساقاة كالإجارة المساقاة أيضا لا يثبت فيها الخيار لأنها كالإجارة حكما وتعليلا يعني هي المساقاة أيضا إجارة أصالة كالإجارة مساقاة الزرع يعني نفس القياس اللي قلناه في الإجارة هو في المساقاة. أنت كل المعاملات لسه هنتكلم فيها جايانا المساقاة أنك أنت بتذهب تأخذ لا مش مطور بتروح لواحد عنده مزرعة عنده شجر وتتفق معه أنك ستسقي له هذا الشجر وتقلمه وتعاهده على أن الثمر بينكما دي اسمها المساقاة. تأتي لبستان فكأنك بتؤجر أنت للعمل هذا أيضا فهي نفس حكم الإيجار ماشي. فنقول هنا احنا خدنا ده في كفاية الأخيار وانت مش خدست معنا كفاية الأخيار طيب خلاص المساقاة أيضا كالإجارة. قال والصداق في الأصح. قالوا ليش الصداق؟ لأن الصداق في عقد النكاح غير مقصود معاوضة غير محضة مش مقصودة الصداق تبع للنكاح ليس مقصودا في عقد النكاح أصالة وأيضا أن النكاح ليس بعقد بيع أصالة فلذلك لا يكون فيه لا هم قالوا كمان أمرا آخر حقيقة قالوا عقد النكاح مخالف لعقد البيع. قالوا عقد البيع لو رجعوا للأصل قلنا أن خيار المجلس جاء ليش؟ لأن البائع أو المشتري قد يتسرع في الشراء أو في البيع ويؤثر عليه، فجعل لزمان المجلس له. لكن قالوا النكاح لا يكون إلا عن سابق تأمل، فأنت الأول بتروح تنظر النظرة الأولى والنظرة الثانية والنظرة الثالثة، شفتهاش كويس، شفتها أربعة خمسة، ثم تبعت أمك تبعت أختك، ثم بعد ذلك تبعت الرسائل وتجس النب، ثم تذهب إلى أبوها فتتكلم، كل ده إيش؟ تأمل قبلها. ما أنت مش بتتسحب على طول أول ما تشوفها واقفة في الشارع تقوم جاري على الـ على الـ على المأذون وتجيب مؤخر الصداق. فقالوا أصل العقد النكاح فيه سابق تأمل، فلذلك يبعد فيه الحكمة أنه يحتاج إلى زمان الخيار في المجلس أصالة. وكما قلت بأنه أيضا الصداق ليس مقصودا في العقد بل هو تابع للعقد أصالة. إذن الشفعة والإجارة والمساقاة والصداق في الأصح وينقطع. لا هنا إيش؟ طيب ممتاز. طيب نلخص بقى تلخيص كده هدية مني لكم في كل ما سبق عشان تضبطوها. العقود إما عقود جائزة أو عقود لازمة. التقسيم الأولي، العقود الجائزة ليس فيها خيار شرط لأن أصل العقد جائز كالشراكة كالقراض، صحيح؟ ليس فيها خيار. ليش؟ لأن أصلا هي تستطيع أنك تفسخ العقد في أي وقت. يبقى التقسيم الأولي العقود الجائزة لا خيار فيها، عرفتم العلة. ثم عندنا عقود اللازمة القسم، تمام؟ العقود الجائزة أصلا تفسخ في أي وقت، يبقى عندنا التقسيم العقود لازم وجائز. الجائز لا خيار فيه، نأخذ اللازم. اللازم إما أن يكون على أعيان أو على منافع، عقود لازمة على أعيان أو عقود لازمة على منافع. المنافع كالإجارة والمساقاة فلا خيار فيها، تلخيص أنا شرحت. طب نأخذ الأعيان، لازمة أعيان. اللازمة الأعيان إما تكون أعيان المعاوضة أو غير معاوضة غير محضة أو معاوضة محضة. لو كانت معاوضة غير محضة كالنكاح، يعني إيش غير محضة؟ يعني مش مقصودة، كصلح الدم. صلح الدم واحد ضرب واحد بالسيارة أو قتل خطأ فصالحهم على الدية، ما ادهمش الدية، قال صالحهم على غير الدية، فدي عقود معاوضة غير محضة كالنكاح لا خيار فيها. ثم نكمل عقود لازمة على أعيان، صلح الدم كالنكاح أعيان معاوضة غير محضة، صلاحهم على غير الدية، يعني صلاحهم على غير الدية، دفع مبلغ أو شيء أو أعطاهم شيء ثاني، دي لا خيار فيها كالنكاح. يعني نرجع بقى إيش على المعاوضة المحضة، تمام؟ اللي هي أعيان على معاوضة محضة فيها بغير اسم البيع كالشفعة لا خيار فيها، دي بغير اسم البيع. ثم ننزل على معاوضة محضة باسم البيع وفيه الأنواع اللي قالها المؤلف وكلها فيها الخيار. يبقى إجمالا تاخد كده تقسيم، عقود لازمة جائزة، الجائزة لا خيار. اللازمة تاخد تقسيم، لازمة على أعيان على منافع، المنافع لا خيار. الأعيان تنزل تأخذ على تقسيم، أعيان معاوضة غير محضة ومعاوضة محضة. المعاوضة الغير محضة كالنكاح والصلح الدم لا خيار، المعاوضة المحضة تأخذها تقسيم باسم البيع أو بغير اسم البيع، بغير اسم البيع كالشفعة لا خيار. سيتبقى لك المعاوضة المحضة اللي باسم البيع وأنواعها التي قلناها من في الغنوة كده. تأخذ معك التقسيم هدية لكم. هي عايزة تتعمل بس الرجل مش موجود النهارده بيكسب، مش عارف فين. اكتبها اتفضل. لا اهي اكتبها حمزه، انت امسحها وانت ماسح اهو اكتبها. يلا جري عشان نخلص. الجائزه بس عندنا الامثله بتاعتها. هتجيب تقسيم اولي عقود جائزه ماشي. ولازمه لو عملتها عندك خلاص اكتبها من عندك. طيب اكتبها بس حط جائزه الشراكه وايه عندك الشراكه القراض مثلا اي عقود بقى كل انواع الشركات دي جائزه اصلا ما خلاص خد كفايه الشركه والقراض كل دي عقود جائزه اصلا ال ال قراض القراض وش قراض اللي هي المضاربه القراض لا القراض القراض القراض إيجار المساقاة والمساقاة ممكن أيضا لا خيار وممكن كمان أنت كاتب هنا دي ماشي خالص لا دي عيان دي معاونة أيوة ممكن السبب في كلمة بس شهر مصقرة لا خيار في المعارضة غير معارضة المحضة نغير اسم الهنا دي دي الأول لا خيار وممكن تحط تحت تحت الاخر قبل كده عقود التبرعات كمان يعني معاوضه الغير المحضه عقود التبرعات لا لا لا تبع المعاوضه غير محضه انت ما قصدت ما مثلتش للغير محضه غير محضه النكاح صح صلح الدم وممكن تقول تحتها كمان عقود التبرعات عقود التبرعات زي مثلا الهبه والعتق والوقف وعقود التبرعات حط ممكن تسمي وقف وعتق وهبة مثلا والإبراء ممكن نعم وكل دي طبعا قالوا لأنه لا حظ فيها للعقد هو أصلا لا يريد حظا هو داخلها هو لا يريد فيها حظا هو بيفعلها يعني لا يريد فيها معاوضة ايوه انواع البيع لا ده بغير اسم البيع لو هتقول الشفعة بغير اسم البيع الشفعة دي لا خيار فيها كل بقى انواع كل بقى انواع حاضر وسهلا هنراجع والقراض وعايزينك تصورها لهم هتعملوا لهم على المجموعة استنى صوروا ازاي ممكن هو مفيش هنا كاميرا احمد صور انت من هنا تعال صور صور اما هذا فضل ادم عليك نكمل يا جماعه بعدين تقعدوا النهارده ماشي خرج سيف ماشي خرج مين اللي فادي شوفك في انت جيبه مين طيب نكمل يا جماعة ايش خلاص يا شباب نتكلم بقى ولا لسه؟ طيب وقفنا فين؟ قال وينقطع بالتخاير بأن يختار لزومه، فلو اختار احدهما سقط حقه وبقي للآخر. يبقى هنا فهنا بس عشان تيجي تسمع هنا دي لها خيارة فيها صح؟ اللي نصورها لكم تاني عشان اخر جزئية تحت اللي فود لا خيارة فيها معاوضة الغير محضة ما تكتبش فيها لا خيارة فيها ان شاء الله لما نخلص يعني نبقى لكم صورة ثانية. طيب وينقطع بالتخاير بأن يختار لزومه، يعني ايش قلنا مش قلنا انقطاع خارج المجلس اما بالتفرق سيأتي او بقال هو بالاختيار، يعني يقول انا اخترت المضي يبقى انا ليس لي. لو البائع قال اخترت يتبقى الخيار المجلس المشتري، ولو المشتري قال اخترت يبقى سقط حقه وتبقى خيار المجلس للبائع. البعض قال عندنا في المذهب اذا اختار احدهما سقط الخيار عن الاخر، قالوا لان خيار المجلس لا يتبعض، اذا اسقط احدهما اسقط عن الاثنين، وهذا ليس الراجح. الراجح كما قال عليه السلام في الحديث اذا اختار احدهما فلا يسقط عن الاخر، اختار احدهما لزومه وسقط حقه من الخيار وبقى الحق للاخر، كما سياتي معنا في الخيار الشرط ايضا نفس هذه المساله. يختار هي معناها كده، يعني اختار يعني اختار انت بقى، كاني تنازلت انا عن حقي ولك انت الخيار، بالضبط هذا معناها كده اختار هكذا. طيب قالوا بالتفرق ببدنيهما، يبقى السبب الثاني في لزوم البيع او سقوط خيار المجلس التفرق بالبدن. طيب من اين ذلك؟ من فعل ابن عمر طبعا رضي الله عنهما، لانه كان كما روى الترمذي قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الا ان تكون صفقه خيار ولا يحل له ان يفارق صاحبه. انتبهوا لان احنا عندنا البيعان بالخيار، تمام؟ يبقى اذا يفارق الحديث هذا فيه اشكال، لانه قال لا يحل ان يفارق صاحبه خشيه ان يستقيله، لا يحل له ان يفارق صاحبه خشيه ان يستقيله. ايش الاشكال هنا؟ انه ورد عن ابن عمر انه كان اذا عقد الصفقه قام فذهب فخرج ثم دخل حتى يمضي البيع ولا ويسقط خيار المجلس في ذلك ايضا. فهنا وايضا في البخاري ان ابن عمر قال اذا كان ابن رواه البخاري كان ابن عمر اذا ابتاع شيئا فارق صاحبه ايضا. وعند مسلم قال كان يقوم فيمشي هنيها ثم رجع، يعني عرفا كما سياتي كده يمكنه خرج ثم يرجع بعد ذلك. فاذا اولا بينا ان الافتراق بالابدان اولا، وده المقصود الافتراق بالابدان. طب لو انعقد المجلس البيع بالهاتف ايش هيكون الانفراق؟ اغلاق الهاتف. طب لو انعقد مجلس البيع بالواتساب قال له تبعني رسالة وبيع لك بكم قبلت هنا بقى ايش؟ اين الافتراق سيكون؟ عرفا ايش؟ ايوه لا هي مشكلة حقيقة. ايش اخر كلمة؟ انا وكال المجلس الافتراق الان. لو قال له تمام ما هو حتى لو قال له تمام هو ده اجابه وقبول. ما هو خلي بالك ان اختيار المجلس بيتم اصلا بعد الاجابه والقبول، يعني البيع تم ودفع كمان، لكن متى هترجع للعرف بقى والله اعلم. هنا ان انه يحدث زمنا ينصرف كل فيه الى فعل شيء اخر مثلا. طبعا دي مساله معاصره يعني ما فيش فيها كلام، يعني دي اجتهاديه خلاص. هذه من المسائل المعاصره اللي انت بتظهر لك المعاملات مش موجوده، فلا بد ان اجتهد فيها، ولا احد يستطيع ان يلزم. دي مساله يعني من المسائل الاجتهاديه، ولابد يكون عندك الاله، فما يعني الواحد ما بيتسرعش فيها، تحتاج بحث. يعني ممكن دي تكون مساله من المسائل اللي بتعقد في المؤتمرات الفقهيه او المجامع الفقهيه، بيتم فيها الفصل مثلا من نوازل شيء. لان حقيقه طيب هو متى ستعتبر المجلس انفض ايا كان، احنا بس بنمثلها ومفيش كلام ترجيح الان، لان ما يعني لابد نتادب ايضا في المسائل التي تحتاج لتعيين نظر، وان كنا نتناقش فيها مدرسه الان فقط يعني. طيب فلكن هنا المقصود ايش؟ ان الافتراق بالابدان سياتي حتى الكلام هنا، فان لانه قال فلو طال مكثهما او قام وتماشيا منازل دام خيارهما. يعني اثنين قاعدين مع بعض، انا مثلناها من قبل في بلوغ المرام وفي ما ادري فين عمده الاحكام، اثنين قاعدين مع بعض ده دي قصه اللي احنا قلنا الاثنين قاعدين وجالسين مع الشباب في يوم السبت في المقدمه الحضرميه الخيار المجلس. نعم قلنا انه جلس معه بالليل وقاعدين يتفرجوا على اي حاجه، بيتفرجوا عليها كوره ولا بتاعه، وبعلوا اللي بعلوا وتعشوا واكلوا وبتاع وناموا، وصحوا صلوا الفجر مع بعض، نزلوا ورجعوا ونكملوا نوم، وصحوا الظهر صلوا مع بعض ورجعوا تعشوا، قاعدين ما وراهمش حاجه يعني. الناس اهاليهم مسافرين واثنين قاعدين او كبار قاعدين، وقاعدين فضلوا قاعدين اليوم لغايه بالليل. وجه بقى راجل زهق منه بالليل او جاله تليفون من زوجته، بعت العربيه يا فلان بعتها، لما تجيش البيت من غير ما العربيه ترجع معاك تاني. فقال له عم انا رجعت في العربيه. فقال له ده انا بقالي يوم كامل بشتري منك امس. قال له بس احنا ما سبناش بعض. اذا هنا كما جت في القصه لم يفترقا، لذلك قال فان قام او تماشيا منازل، يعني قاعدين رايحين جايين مع بعض، دام خيارهما ما دام لم ينقطع. لكن هنا يبين بقى ايش؟ طيب ال ايش قال؟ ويعتبر في التفرق العرف. يبقى هنا العرف هاتيك فيه، انا عارف انك مش هتسيبني بس انا هاتيك، انا عارف بس انا سبتها لك وكده عشان هو هيعمل لك مشكله برضو مش هتقبلها، انا عارف هقولها لك يعني. بس انا هقول خلينا بس في مساله التفرق الان، لانه قلنا هنا الان قالوا التفرق يكون بالعرف. لو كان مثلا بيت كبير، هاب ان هم جالسين في الصحن وفي بيوت او دور ارضي ودور اول، فلو سابوا في الدور الارضي وطلع الدور الاول هنقول ده تفرق والله اعلم. لكن قال لو ارخى سترا ستاره او جدار صغير بينهما، قال هذا ليس تفرق اصاله. طب لو في الصحراء؟ قالوا لو في الصحراء فاعطاه ظهره وغاب عنه قدرا عرفا انه قد ترك المكان، يبقى حدث ذلك. طب لو تبايع عن بعد، يعني هو هنا والثاني هناك، يا فلان اشتري سيارتك، فقال له وانا قبلت وانت قبلت، هو ايش مش جالسين قدام بعض لكن هما بيسمعوا بعض، اين يكون التفرق؟ قال لو تغير احدهما الى ذهب الى مكان لا يكون فيه الصوت مش مسموع، لا يستطيع التخابر فيه سويا، فيكون هنا قد سقط خيار المجلس في ذلك ايضا. ايش اللي هو البيعاني بالخيار صح؟ لما هو بيبيع في الصف عند مسلم او البخاري في روايه في مسلم، ما انا قلت روايه اللي في الترمذي لا البيعاني بالخيار ما لم يتفرقا الا ان تكون صفقه خيار، ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشيه ان يستقيله. دي روايه الترمذي، دي اللي فيها الاشكال. لكن عند مسلم والبخاري كان دي روايه عن ابن عمر كان اذا ابتاع شيئا فارق صاحبه، دي عند البخاري. وعند مسلم قام يمشي هنيها ثم رجع خلاص. طب بما انكم رجعتونا تاني والدكتور عامر مش هيسيبنا، الاشكال كله في لا يحل، وانا حاجه تعبت فيها كثيرا، يعني مش تعبت انا، وجدت عند الشراح قالوا ان لا يحل المقصود فيه ليس نهيا، قالوا ان المقصود لا يحل محمول على الاباحه المستويه للطرفين. يعني عشان يخرجوا من الاشكال قالوا انه لا يحل ليس المقصود فيه النهي بمعنى المنع. قالوا لا لا يحل الحل. فمين علمة الحل؟ قالوا المقصود هنا الحل الإباحة المستوية من الطرفين. فخرجوا من المسألة انه ليس هناك تعارض. يعني قائلين المسألة على الإباحة بدوها كده خلاصتها يعني ان هم يقصدوا ان المسألة على الإباحة. لا الحل هنا مقصود بلاح الإباحة المستوية. الإباحة ليس حكما النهي او التحريم ولا شيء اخر. فقال هنا اذا ليس في فعل ابن عمر ما يخالف نص النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خلاص هكذا مش هتمشي معاك انا مش جاي انا معاك انا قلت لك مش ولا جاي معايا لكن هي هكذا ذكروني بعد الشيوخ كان بيتكلم بيشرح شيء في الاصول فبيتكلم على ان في كان يا دكتور كبير في الازهر كان بيشرح كتاب خاص بالمنطق والفلسفه فبعضهم قالوا يعني من سنوات من شيخ الازهر من شيوخ الازهر كمان يعني او من رئيس الجامعه زمان من 30 40 سنه فيعني ذهبوا لي بعض الاخوه قالوا يعني دكتور الكتاب هذا يعني احنا مش فاهمين منه حاجه قالوا بص يا ابني انا بقالي 20 سنه بشرح هذا الكتاب انا اصلا مش فاهم منه حاجه او اصلا يعني بما لكن هو لابد تاخذوه يعني مش بلعه كمان قال فانا ايضا غير مقتنع بما هو يكون فيه يعني فدي في العلوم اللي هي كانت فيها لكن هذه لا هذه مساله تحتاج لزياده بحث لكن انا قلت لكم الخلاصه فيها الان ممكن نبقى نفسر فيها اكثر لكن هم حملوا الحل هنا على الاباحه يعني قصدوا به الاباحه وليس فيه النهي. طيب عشان احنا وقفنا فين؟ قال ولو مات في المجلس او جنة عندنا بقى الاثنين يعني خذوها هي مساله على الاباحه ان فعل فعل ان فعل لم يفعل لكن ليس نهي على التحريم خشيت في الرواية خشيت إنه يبزمه بالبيع وهو مش راضي يعني ربما تقول قال بعد ذلك قيل أو بعد ذلك. طبعا هو الإشكال إن ابن عمر كان بيفعل ذلك إما تقول ابن عمر لم يصله الحديث أو فعل بين الجواز. ما هو ابن عمر مش ده اللي يفعل جواز النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل إذا كنا قالوا إما قالوا لا يحل يبقى المقصود به الإباحة الحل اللي هو الإباحة. طبعا عرفنا الخلط شارب بين الناس الجواز والشرب لا لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم شرب. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا فهو شرب. لا دي غير انت دلوقتي عايز تقول مش عارف انت عايز تقول ايش علي ما شرب واقفا الا ما رأى النبي شرب واقفا فليس علي اللي صرف النهي لكن ابن عمر هنا هو عنده هو هنا حاجه اما ان ابن عمر لم يصله الحديث ولم يعلم او وصل الحديث وليس المقصود في النهي ان ده نهي قالوا لا يحل يعني الاباحه الحل هنا المقصود به الاباحه فقط وليس المقصود به التحريم. نعم هتقفوا فيها بقى انا عارف هتقفوا فيها بقى انا عارف لو نمشي لا ايه قول يلا بس لا يحل ان هو خشيه ان يستقيله ودي معناها ان عشان الطرف من الطرفين خايف ان التاني يرجع فيقوم هو ماشي بيره يعني على ان هم ما يغلطش تمام كده ده المعنى صح طيب هم قالوا ان النهي هنا لا الكلام كله في لا يحل فهموني بس خشيه ان يستقيل طب هي اذا الامر اباحه مش تحريم هو ده بيخرجه فعل ابن عمر لو قلت ان لا يحل المقصود في النهي للتحريم يبقى ابن عمر فعل مخالف في تعارض هو قالوا لا ما فيش تعارض هو الحل هنا يقصد به الاباحه يعني هو مباح له ما ينفعش نقول ان لا يحل هنا على التحريم فعل ابن عمر كان يرى في من امامه انه يعني خلاص لا يحتاج انت ده تخريج منك انت ما ظهرش في فعل ابن عمر ذلك ما ظهرش روايتين في مسلم والبخاري انه كان بيعمل بيعه حريص انه يخرج عشان يمضي البيع اصاله فما كان يفعل فاما تقول بانه لم يصله لا اما تقول كما هما قالوا الفقهاء عندنا ان هذا المقصود به الاباحه المستودع الطرفين وكفايه على كده فيها ايش لو هل ما ينفعش نقول ان هو سيتعمد حق الضرر بشريكه ما قلنا لو على الاباحه يا ابني ما فيش فيها مشكله كان اضبطوا انا بديكم الخلاصه في المساله الان لو اللفظ لا يحل مقصود به نهي يبقى عندنا مشكله لو المقصود به الاباحه يبقى مستويه خلاص يفعل او لا يفعل بس مفيش مشكله ما هو هنا تاني برضه لو قلنا بالنهي يبقى دخلنا في التعارض يبقى عندك اشكال هم عايزين يخرجوا من التعارض ده فقالوا ان ده على الاباحه لكن لو قلت بالنهي معناه انك تعتزل ابن عمر لانه لم يصره لم يصله الحديث مثلا بس فقط، فهي دائرة في الإشكال ده، ظاهر وفعال، ممكن تكون محل بحث أكثر، ابحثوا فيها وطلعوا لنا حاجة، اشتغلوا شوية قاعدين كده بتاع. قالوا ولو مات في المجلس أو جنة، مين اللي مات؟ أحد الطرفين مات أو جنة، يبقى عندي حالة أنه مات أو حدث الجنون، أو واحد مات والتاني جنة. قالوا في الأصح انتقاله إلى الوارث والولي، يعني لو البايع مات في مجلس العقد تمام، البايع ما هو تاني خلاص هو لسه في المجلس مات قدر مات، فيتصلوا بابنه، أبوه كان بيعمل عقد الآن بيع العمارة بتاعته ومات، خيار ينتقل للوارث. طب مدة الخيار بقى هنا قالوا إيش؟ هو الآن هو مش في المجلس، هو في مكان ثاني، قالوا مدة انتظاره في مكانه كأنه انتظاره في المجلس، فلو انقضت المدة وهو في مكانه يبقى كان المجلس انتهى، لو أراد يفسخ يقول أنا سأفسخ حتى لو في المجلس أو سأمضي، وإن كان ليس في المجلس لكن هو ينتقل له الخيار بالإرث، تبقوا المدة هي كأنه موجود، يعتبر يقدروا أن يكونوا في المجلس الآن، فإن انتهى المجلس ولم يفسخ يبقى خلاص هو ليس له بعد ذلك أن يفسخ على حسب لا هنا بقى المسألة ليس للمجلس، أحسنت هنا لأن تكلموا في أنه قال أنا هو ويعتبر في التفرق العرف، وأيضا سيأتي العرف، احنا قلنا العرف بالبدن لكن أيضا انتظر سيأتي أيضا هنا، لا ما عندناش مدة ثلاثة أيام دي بعضهم قصوه على الشرط لكن ليس المعتمد، المعتمد عندنا قلنا لو جلسوا أزمنة يعني قعدوا مع بعض أياما فما عندناش خيار المجلس أيام، العرف هنا بقى بيقول تم الراجل قاعد معه مش هيحبسه يعني خلصت خلاص خلصوا المجلس ومروح، فالثاني الوارث إما أن يفسخ في مكانه أو لو ترك يبقى انتهى الأمر، تالي الوارث. طب لو جنة الولي، هاب إن الثاني جنة فينتقل الخيار للمسألة الأولى للوارث والولي في المسألة الثانية لمن كان جنة. طب لو كان الوارث طفل أو كان مجنون هو كمان أو كان الوارث ده محجورا عليه بسفه، يأتي الحاكم ينصب أحد له المصلحة في ذلك ويجعل له الخيار إما يمضيه أو لا يمضيه بعد ذلك أيضا. قال إيش؟ الولي في المجنون أو في المجنون إيش؟ أو ما هو الصبي مش هيعقد أصلا، اللي جن في المجلس لابد يكون له ولي حدث له أصالة، أو لو كان بقى الوارث طفل أو مجنون أصلا أو كما قلنا محجور عليه وذلك ينتقل هنا لولي يحدده الوارث القاضي. قال ولو تنازع في التفرق أو الفسخ، هنا ولو تنازع في التفرق أو الفسخ قبله صدق النافي، عندنا أكثر من حالة. طيب تنازع الأول في التفرق يعني إيش؟ قالوا جاء معا الاثنين وقال أحدهما تفرقنا والآخر أنكر، واللي أنكر أراد الفسخ، ما هو لو الثاني الاثنين زيد وعمر في المجلس جم معا ثم بعد ذلك ادعى عمر ان احنا تفرقنا فخير المجلس انتهى، ده عمر، وزيد قال أنكر احنا لما تفرق وانا أريد الفسخ الأول، دي الحالة إيش الأولى؟ طيب قال لو تنازع في التفرق أو الفسخ، يعني إيش أو الفسخ قبله، هم اتفقوا على الافتراق احنا اتفرقنا لكن أحدهم قال قبل الافتراق فسخنا والثاني قبل الافتراق لم نفسخ، أنكر الفسخ، حالة الأولى الأول أنكر الافتراق والثاني قال افترقنا وأريد الفسخ، حالة ثانية اتفق على الافتراق وأنكر الفسخ، واحد أنكر أنه فسخ والثاني قال فسخنا أصالة. قال إيش هنا؟ صدق النافي بيمينه، طبعا حالة الأولى تنازعه في التفرق صدق النافي، اللي قال تفرقنا واللي قال لم نتفرق وأراد الفسخ هنصدقه. ليش؟ لهم اتفقوا على الالتقاء وتنازعة على الافتراق أصالة. فهنا قلنا إيش؟ الأصل دوام الاجتماع، ده الأصل. فنستصحق البكرة العلاقة بالأصل والظاهر، اشتبه فهم. الأصل دوام الاجتماع اللي موجود وعدم الفسخ. فلو قلنا الآن اتفق على الاتفاق واختلف على الافتراق، فالذي قال لم نفترق معه الأصل وله اللي يريد الفسخ، دي الحالة الأولى اللي هو النافي. طب الثاني اتفق على الافتراق واختلف على الفسخ قبل الافتراق، في واحد قال فسخنا والثاني قال عدم الفسخ، اللي قال فسخنا خلاص ادعى الفسخ فسخ، يبقى انتهى الامر. وصلتش؟ طب تنازع في التفرق، اللي قال لم نفسخ لم صدق بيمينه اللي هو النافي، لان الاصل عدم الفسخ فصدق. الثالثة اللي انت كنت تسألني عنها دي، لو اتفق على عدم التفرق، احنا ما تفرقناش، اتفقوا وادعى احدهم الفسخ، هنقول ايش؟ خلاص دعواه الفسخ فسخ، قال انا فسخت واتفق على عدم الافتراق وقال انا فسخت، يبقى فسخ. ودي الحالة الثالثة. تمام؟ لا مش في المتن، دي مش في المتن. تمام؟ الله يسامحكم، كنا المفروض ناخد النهارده الخيار مجلس والشرط، انتوا كده دلستم عليا. ده تدليس اللي انتوا بتعملوه ده. بس مشكلة ان خيار الشرط ده عشان يدخل فيه. طب وبعدين؟ ناخده؟ ماشي. بص بص له ازاي برق له. انتوا هتأجزوا شهر يا جماعه. طب خدوا رصوا على نفسكم النهارده وهتأجزوا شهر وخلاص، النهارده اخر درس قبل رمضان. يا ابني اول محدد كان الاثنين دول يخلصوا، ما ينفعش كده. طب لا صدقا ندوس شويه، طب ناخده النهارده، مش انتوا اعتبروا يوم من الايام. لا طبعا مش كده، ان هو محتاج بصراحه. اقول مقدمه ليه؟ لو قلت المقدمه معناها اول مساله الخلاف الكبير، الخلاف بين المذاهب في مساله خيار الشرط، تاخدوها مساله بس في الاثبات عشان توفر علينا وقت ولا ايش؟ لا دي مسألة في ثبوت خيار الشرط اللي هي لهما، استنى يعني إما ناخدها عشان هي فقه مقارن شوية، لو عرضتم مسألة خيار الشرط ومشروعيته وإثباته، وإلا تحطوه كله. طيب أنتم وشأنكم، أنا إيش هعمل لكم؟ هو الصوره دي فيها تعديل، هنصورها لكم تاني، اللي هي على الشمال تحت اللي لازم يكون لها خياره، هننزلها تاني. لا مش تقسيم العقود من حيث اللزوم والجواز، ده تقسيم العقود من حيث خيار المجلس، انتبهوا. لا العنوان ده يتصلح يا استاذه، تقسيم العقود من حيث خيار المجلس، من حيث ثبوت خيار المجلس، مش خيار شرط كمان، تقسيم العقود من حيث ثبوت خيار المجلس، هو ده دي خاصة بخيار المجلس. انت هو استنوا تضفتيها ولا لا في واحدة لا خيارة فيها، هنصورها صورة تانية. شرط ايه؟ ليس في خيار شرط، دي خيار كمان دي غلطه دي صلح دي خيار مجلس ده لسه في غلطه هنا لحظه عشان نظبطها الصوره دي ما تشيليها خالص يا استاذه هنصور صوره تانية الان من حيث الخيار المجلس ثبوت العقود انت مستشغلت الفيق الصبح مش فاعش كده استنى لا مش سوء استنى بس استنى استنى استنى حبيبي لحظة بس لحظة بس لا لا اكتب فوق العقود اكتب ثبوت خيار المجلس لا لا سيب العقود زي ما هي كده اكتب فوقها ثبوت خيار المجلس ليس فيها خيار مجلس الله يهديك انت بخيل ليه اللي هنا دي مش انت انا عارف انا بتكلم اللي جه ده وهنا لا خيار فيها طيب نصورها بقى تاني هتصورها من هنا ولا مين اللي بنصورها دلوقتي طب يلا ايوه مساحتها يلا عشان هي خلاص شالتها هي معانا تحطها لا ما فيهاش ايديت دي صوره ما ينفعش ايديت لا هي واخده ايمج ازاي تحولها طب لو عندكم اسئله بما ان الاخوه همتهم عاليه النهارده ومش عايزين ياخدوا خيار الشرط وهياخدوا خيار المجلس فلو عندكم اسئله يا شباب هو احنا هنقعد يا ابني بتعمل ايه انت بتعمل ايه نزلتها فين في المشاركات انت نزلتها فين لا انت نزلتها فين ولا لا يا حد حد الواتس دي مش تبع اي حاجه خالص خليك معانا في التليجرام مش الواتس ازيك يا محمد مفيش اسئله يعني طب يعني ما عندكوش اسئله طيب محمد اللي يعتق عليه قلنا اذا اشترى من يعتق عليه الراجل اشترى الاصول او الفروع لو اشترى الاب او الابن مجرد شراءه لا يصح ان يكون يعتق مباشره الاصل والفرع طيب هو الاشكال كله المشتري اذا اشترى طبعا لان البايع هو عنده الجاريه او العبد مش قريب له هو اللي اشترى المشتري اشترى ابوه او اشترى امه او ابنه او ابنته مثلا او حفيدته كمان كل هذه اصول وفروع المفترض عند التملك متى يكون العتق بمجرد تملك المشتري وهو الاشكال هنا طيب اثناء خلاص بعد انقضاء المجلس لا اشكال عندنا هو تملك ملكا صحيح ستعتق لكن احنا كلامنا في المجلس خيار المجلس في ثبوت الملك في المجلس لمن فاختلفوا على ثلاثة قالوا لو الملك اما للبائع او المشتري او متوقف المعتمد طبعا اللي توقف فيه الوقوف لكن قالوا هو لو كان متوقف يبقى الخيار الاثنين ما دام الخيار الاثنين يبقى لسه المشتري ما تملكش يبقى لا يعتق قالوا الخيار لو البائع يبقى ما زال البائع له الملك لو الملكيه للبائع يبقى ما زال المشتري ما يتملك يبقى ليس له العتق ولو الخيار طبعا والمشتري الخيار طب قالوا لو قلنا ان الملكيه في زمن الخيار آلت المشتري فلما آلت المشتري سقط الخيار للمشتري تبقى الخيار للبائع قلنا طيب لو آلت يعتق قالوا لا ما هو ما دام العتق لابد من ايه تمام الملك ما زال المشتري البائع ممكن يرجع فقالوا اذا هنا لو قلنا حتى للملكيه المشتري فما زال الخيار لو البائع امضى يحدث العتق لكن ليس هناك خيار للمشتري لو البائع لم يمضي البيع وفسخ يبقى لا عتق فيه ورجع مره اخرى هذه هي المقصود الفرق بين لما يكون الملك للبائع او منقوض ما في الحدين مش هيقطع ويكون خيار للاثنين يعني اقول ايه النتيجه؟ ما هو هنا الاثنين يكون خيار الاثنين وهنا خيار الاثنين، هنا مش هيوقف وهنا مش هيوقف. استنى عشان ما هو هي انا قلت ما بسموش تقسيم العقود من حيث اللزوم والجواز يا استاذه بارك الله فيك، مش من حيث اللزوم والجواز، قلنا تقسيم العقود من حيث خيار الشرط، ثبوت خيار الشرط. خيار المجلس، انا اسف انا ضيعت. فالعنوان ده يعدل تقسيم. ايوه احسنت من الله مبارك. تمام. طيب لو تعاقد رجلان على عقد بمبلغ واشترطوا ان يكون ثمن الصفقه بالدولار، اذا إيه انت دخلت ماشي، ثم الان يريد ان يغيروا الاتفاق بالمصري، هل جزائز بموافقه الطرفين؟ والله بعد ما كانوا بيموتوا عشان يعملوها بالدولار من حوالي اسبوعين، وبعد لما الدولار نزل بقى دلوقتي عايزين يرجعوها بالمصري عشان اللي اتفق بالدولار خسران دلوقتي، فاللي بيتفق بالمصري هيشتري الدولار وهيقدر يورد اكتر. عايزين والله شغالين احنا ايه مش عارف يسموه ايه، بس خلاص يعني لا بص، وليس هناك لا يمكن التعديل، خلاص اصبح البيع لازم. يعني لو هم اتفقوا يفسخوا بقى العقد ويعقدوا عقد جديد اصلا، لكن هو الان هيسدد بالدولار او بما يقابله بالمصري اذا الثاني وافق في وقت السداد، والا يشتري له الدولار ويسدد له بالدولار كما اتفق. هم يفسخوا خلاص العقد عموما اذا اتفق على الفسخ، يعني ليس هناك تعديلا. اذا ارادوا ان يتفقوا على فسخ العقد ويبرموا عقد جديد يفعلوا ذلك، لكن العقد خلاص لا يغير الاتفاق بالمصري بعد ان تم. واضح؟ وحضرتك الملك لما يكون التفرق بارك الله فيك أستاذنا الونيسي وريكتا تاني. طيب هو الثلاثة وقالوا هنا الأول، أول شيء اتفق إيش؟ نرجع للمتة، تنازع في التفرق، تنازع وتفرقنا أم لا؟ فالأصل عدم التفرق، يبقى النافي يقدم. تنازع في الفسخ قال بيمينه، كله بيمينه، ما فيش بينة. أو تنازع في التفرق أو الفسخ قبله، تنازعه اللي نفى التفرق طبعا، هو لا يصدق بيمينه، كلامنا في التفرق الآن. طيب تنازع في الفسخ قبله، قالوا فسخنا قبل التفرق، فاللي نفى الفسخ بيمينه لأن الأصل عدم الفسخ. طيب ثم اتفق على عدم التفرق، هنا تنازع بقى، ما فيش تنازع في التفرق، اتفق على عدم التفرق، ثم ادعى أحدهم الفسخ فسخ خلاص، لأنهم ما تفرقوش خلاص. طيب جزاك الله خيرا، هذا ان شاء الله نقف. كان اخر درس قبل في شعبان قبل رمضان، اسال الله ان يبلغنا رمضان وان يتقبله منا ومنكم جميعا. فان شاء الله نقف بقى في اثناء الشهر ونكمل باذن الله عند خيار الشرط بعد ان شاء الله بعد العيد. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. غدا ان شاء الله ما زلنا في درس بلوغ المرام، يعني غدا ان شاء الله ايضا ختام يعني الاسبوع في بلوغ المرام ان شاء الله كما هو في حديث النكاح. السلام عليكم.